نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في سنن الصلاة الفعلية في المحاضرة الرابعة، المحاضرة الرابعة من محاضرات الفقه. وصلنا إلى سنة كم؟ يعني نبدأ في السنة السادسة والعشرين. السنة السادسة والعشرين من السنن الفعلية، قال: مجافاة عضديه عن جنبيه. مجافاة عضديه عن جنبيه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفترش ذراعيه، أي لا يبسطهما انبساط الكلب، لا يضعهما على الأيد على الأرض، ونهى عن افتراش كافتراش السبع، لا يضع يديه على الأيد على الأرض، لكن يرفع يديه، لا يفترش ذراعيه، ويجافي بين عضديه، وكان يرفعهما عن الأرض، أي يرفع ذراعيه عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يبدو بياض، أو حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، يعني من يجلس وراءه يرى بياض إبطيه صلوات الله وسلامه عليه من مجافاته لذراعيه عن جنبيه. هذه أبوار رواه البخاري ومسلم، وفي رواية مسلم: حتى لو أن بهمة، يعني صغار الماعز، لو أرادت أن تمر تحت يديه مرت من مجافاة ذراعيه عن جنبه. هذا يدل على أن السنة مجافاة العضدين عن الجنبين. إزاي يعني؟ مجافاة عضديه حتى يرى بياض إبطيه، هكذا حتى يرى بياض اللي يجلس، وحتى أن البهمة لتمر من بين من تحت يديه. ويستثنى من ذلك ما إذا كان يصلي في جماعة، هذا إذا كان يصلي إماما أو منفردا وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يستحب له، والإيذاء أقل أحواله الكراهة إن لم يكن التحريم. ولكن متى تركت السنة لدرء هذه المفسدة، مفسدة إيذاء الجار، لتطبيقك لهذه السنة؟ والله عز وجل يعلم من نيتك أنك لولا ذلك لفعلت السنة، فإن الله عز وجل يعطيك أجرا. فإن الرجل إذا ترك العمل يعني لعذر، والله عز وجل يعلم منه أنه لو لم يكن هناك عذر لفعله، فإن الله عز وجل يثيبه على هذا العمل. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحديث في صحيح البخاري من حديث أبي موسى. أيضا يقول السنة السادسة والسابعة والعشرون: بطنه وبطنه عن فخذيه، أي ومجافاة بطنه عن فخذيه. وأيضا هي متعلقة السنة التي بعدها: ومجافاة فخذيه عن ساقيه، أي لا يرفع بطنه عن، أي أنه يرفع بطنه عن فخذيه، يعني لا يجعل البطن ملتصقة في الفخذ، وكذلك الفخذ غير ملتصقة بالإيه؟ بالساق، يعني لا يضم نفسه، لا يضم إيه؟ نفسه، فيجعل البطن مرتفع عن الفخذ، وكذلك الفخذ مرتفع عن الإيه؟ عن الساق. فهذه ثلاثة أشياء: التجافي بالعضدين، يجافي عضديه، وكذلك بالبطن، عن التجافي بالعضدين عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. اعتدل في السجود، يعني اجعل السجود معتدلا، لا تقصرون، يعني لا يعني تضيقون على أنفسكم فينزل البطن إلى الإيه؟ إلى الفخذ، والفخذ على الساق، ولا تمتدون أيضا، يعني ما تنبسطش انبساطا بحيث أنك تكون قريب من الانبساط. فلا شك أن هذا خلاف السنة، وقد عده البعض من البدع. بعض الناس يعني ينبسط بحيث أنه يكون قريب من الإيه؟ من الانبطاح، يعني يجعل فخذه بعيدة جدا عن إيه؟ عن ساقيه، وبطنه عن إيه؟ عن فخذيه، يعني قريب أن يبقى نايم على الإيه؟ على الأرض. فهذا مما نشك خلاف الإيه؟ خلاف السنة. لذلك قال اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فيجافي ذراعيه عن جنبيه، وكذلك بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. السنة التي بعد ذلك وهي تفريقه بين ركبتين، تفريقه بين ركبتين، أي لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض بل يفرقهما. وأما القدمان، يعني خلاص احنا قلنا ركبتين حيفرق القدمين، اختلف العلماء، منهم من قال يرص القدمين، ومنهم من قال يفتح القدمين بعرض المنكبين، يعني على هيئته أو على حالته الطبيعية هذا. لكن الصحيح أنه يرص قدميه لما ورد في ذلك من الإيه؟ من الأدلة. ما رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن رواه الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرص عقبيه، وفي رواية يرص قدميه، هذه رواه ابن خزيمة، يرص عقبيه، يعني يجعل يرص الكعب العقب جنب الإيه؟ جنب العقب. وكذلك يرص قدميه، يجعل القدم بجوار الإيه؟ بجوار القدم. وأيضا مما يدل على أنه كان صلوات الله وسلامه عليه يرص قدميه، حديث عائشة في الصحيح في صحيح مسلم، أنها لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت تتحسسه، فوقعت يدها على قدميه وهو فن، والإيد مش هتجعل القدمين مع بعض على قدمي وسلم إلا لو كانوا إيه؟ مترصفين، واليد الوحيدة لا تقع على القدمين إلا في حالة التراس، وهذا قال ابن عثيمين في الشرح عليه. كذلك إقامة القدمين، يعني إقامة القدمين يخمش متنين كده يخليهم إيه؟ واقفين، يبقى يرصهم ويخليهم إيه؟ واقفين على أصابع الإيه؟ على الأصابع، ويجعل الأصابع متجهة إلى الإيه؟ إلى أطراف الأصابع، يعني كأنه يعني يستقر على الأرض بأطراف أصابعه ويجعلهما إلى اتجاه القدم، يبقى إقامة القدمين. وأيضا يدل على ذلك أنه كان يرص عقبيه، يعني معناه أنه إيه؟ أن الإيد أن القدمين حيبقوا واقفتين. وأيضا آخر حديث آخر، وينصب وينصب رجليه، وهذا رواه البيهقي بسند صحيح. والسنة التي بعدها جعل بطون أصابعها على الأرض، يعني بطون أصابع القدمين على الإيه؟ على الأرض وفي اتجاه القبلة، وفي اتجاه القبلة. وأيضا السنة التي بعدها وأن تكون مفرقة، وفي الحقيقة هي الأصابع لا يستطيع أن يضمها في هذه الحالة، طالما أنه وجهها إلى هذه القبلة فلا بد أنها تكون إيه؟ مفرقة، فهذه حالة طبيعية، فلولا ألا تذكر من الإيه؟ من السنة. طيب، السنة 33، وضع يديه حذو منكبيه أو أذنيه، يعني عندما يسجد يجعل يدين حذو المنكبين أو حذو الأذنين، كما يكبر عند الإيه؟ عند الافتتاح أو عند القيام من الركوع، عند الانتقال يعني القيام من الركوع أو عند الإيه؟ أو عند الركوع أو عند القيام من الركوع أو إلى القيام إلى الثالث، في هذه المواضع المتفق على رفع اليدين إيه؟ فيه. فكذلك يضع يديه حذو منكبيه لما يجي أو حيال إيه؟ أذنه. طيب، الدليل على ذلك ما رواه البخاري، ما رواه البخاري أيضا، كان يعتمد على كفيه، لا الذي رواه البخاري غير هذا، لكن هذا رواه الحاكم أبو داود، وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما وكذلك ما رواه الحاكم أيضا ويضم أصابع اليدين. وأيضا هناك زيادة عند البيهقي بسند صحيح ويوجهها قبلة القبلة. وأيضا في سنن أبي داود وكان يجعلهما حذو منكبيه أو أذنيه، وهذه رواها أبو داود في سنن. طيب دي السنة الكم؟ 33 مش كده؟ و34 أجعلها مبسوطة، والخامسة وليه؟ و30 أيضا أنها تكون إيه؟ مضمومة. روى البخاري كان يستقبل بأطراف أصابعها القبلة، كان يستقبل بأطراف أصابعها أطراف أصابع اليدين يعني القبلة. وفي السنة 36 كون أصابعها أصابعهما، كون أصابع اليدين موجهات إلى القبلة. خلاص ذكرنا حديث الايه البخاري كان يستقبل بأطراف أصابعهما القبلة. وفي لفظ حديث أبي حميد سجد غير مفترش اللي هو افتراش السبع ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة. لكن هذا معنى هذا الحديث إيه ذكرناه قبل، هو حديث إيه؟ هو حديث معناه صحيح، معناه إيه؟ معناه صحيح لما ذكرناه عن البخاري كان يستقبل بأطراف أصابعهما إيه؟ القبلة، وغير ذلك كان يبسطهما الذي رواه أبو داود والحاكم. هل هناك فرق بين صلاة المرأة والرجل في السنن؟ ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في المرة الايه السابقة او التي قبلها. ذكر البخاري ان ام الدرداء كانت فقيها وكانت تصلي كما صلي الرجل، كانت تصلي كما صلي الايه الرجل. طيب السنة 37، السنة 37، وهي أنه يرفع يديه أولا في قيامه إلى الإيه؟ إلى الركعة، وأيضا قيامه على صدور قدميه يرفع يديه أولا في قيامه إلى الإيه؟ إلى الركعة. هذا على قول من قال أنه ينزل بركبتيه، ينزل بركبتيه، لكن على القول أنه ينزل بيديه إذا أنه يرفع ركبتيه قبل يديه ويقوم معتمدا على إيه؟ عليه. فالصحيح أنه يعتمد على يديه لما رواه البخاري كان صلى الله عليه وآله وسلم ينهض معتمدا على الأرض في الركعة الثانية، في الركعة الايه في الركعة الثانية. وأيضا لما رواه البيهقي بسند صحيح كان يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام، كان يعجن أي كهيئة العاجل يعني يضم يديه ويعتمد عليه. وصحيح ابن عمر في صحيح البخاري أنه كان يعتمد على يديه دون ذكر العجل، دون ذكر الايه دون ذكر العجل. وقد ضعف بعضهم حديث العاجل لكن صححه الألباني في الايه في الإرواء، ورد على من ضعفه أظن في مقدمة اللي هي السلسلة الصحيحة بعد بعض الأجزاء، رد على من ضعف الايه الحديث لأنه ذكر فيه راوي لم يوثقه إلا ابن حبان، فرد من ضعف الحديث عليه وقال أن توثيق ابن حبان لا يعتد به، فقال ليس هذا على إطلاقه لما رد عليه، فقال إن كان الذي وثقه ابن حبان لم يروي أو لم يأخذ إلا عن الثقات فتوثيقه معتد به، وذكر شواهد لذلك أيضا صحح بها ابن حجر وغيره من أئمة الحديث، واستمر على تصحيحه لحديث العاجم. وأيضا لا ينافي الاعتماد العجم كان يعتمد على يديه، والعاجن أيضا يعتمد على إيه؟ يديه، والعاجن يعتمد على يديه لكنه كان يكون قهيئة العجل، أو أنه يفعل ذلك تارة ويفعل ذلك تارة، يعتمد على كفيه بحيث أنه يبسط الكفين أو أنه يجعل كهيئة الإيه؟ كهيئة الحجر. طيب قال وأيضا رفع يديه أولا إلى قيامه إلى الركعة ها؟ قال قيامه على صدور إيه؟ قيامه على صدور قدميه، قيامه على صدور قدميه عندما يقوم، يقوم على صدور إيه؟ يقوم على صدور قدميه للركعة الثانية لحديث أبي هريرة وكان ينهض على صدور إيه؟ على صدور قدميه. قال قيامه كذا للركعة الإيه؟ الرابعة. نعم نعم قيامه هكذا. قلت بعض السنن التي يذكرها لا سبيل المرء إلا أن يصنعها إيه؟ كذلك. قال أيضا اعتماده على ركبتيه في نهوضه، أي في نهوضه لبقية الإيه؟ لبقية الصلاة. وقلنا أن الصحيح أنه يعتمد على الأرض ويقوم كهيئة الإيه؟ كهيئة العاجل أيضا. وهنا لما ذكر حديث وائل بن حجر وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، قال الألباني هذا حديث ضعيف الذي استدل به على إيه؟ اعتماده على ركبتيه. وخالفه حديثان صحيحان، حديث أبي حميد الساعدي وحديث مالك بن الإيه؟ بن الحويرث رضي الله عنهما، وفيهما جلسة الاستراحة، فيهما جلسة الإيه؟ الاستراحة، إن هو يقوم ويجلس بعد ذلك يقوم معتمدا على إيه؟ على يديه. وجلسة الاستراحة قال بمشروعيتها الشافعي وأحمد في رواية عنه، وأقر أيضا عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها من صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا ذكره الألباني في الإرواء. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاويه قال جلسة الاستراحة قد ثبتت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها، والعلماء لكن تردد العلماء هل هي من سنن الصلاة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة لما كبر وحمل اللحم. قال يعني منهم من قال أنها سنة، وهذا قول أحمد في إحدى روايتين، وقول الشافعي أن جلسة الاستراحة من سنن الإيه؟ من سنن الصلاة. وقال مالك وأبو حنيفة والرواية الأخرى عن أحمد أن جلسة الاستراحة ليست من سنن الإيه؟ من سنن الصلاة، لكنها تفعل للحاجة إذا احتاج إليه الإيه؟ إذا احتاج إليه المرء. لكن رجح الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها من سنن الإيه؟ أنها من سنن الصلاة. أيضا ذكر هنا السنة الثانية والأربعون الافتراش في الجلوس بين السجدتين. وما معنى الافتراش؟ أنه يفترش رجله اليسرى، يجلس على رجله اليسرى كما يجلس في التشهد الأول، كذلك يجلس بين الإيه؟ بين السجدتين. وأيضا وردت سنة أخرى في الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، وهي سنة الإقعاء، سنة الإيه؟ الإقعاء. وكما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال تلك سنة النبي، أو هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقعي بين السجدتين، أي أن يجلس على عقبيه، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. وأيضا الحديث أنه نهى عن عقبة الشيطان الصحيح، فكيف الجمع بين النهي عن هذه الجلسة وبين قول ابن عباس أنها من السنة؟ جمع البيهقي أن النهي يكون بين السجدتين، فلا أن النهي يكون في جلوس التشهد، لا يجلس هذه الجلسة في جلوس التشهد، لكن السنة أو من السنة أن يجلس بين السجدتين جمعا. وهذا جمع الإيه؟ وهذا جمع البيهقي أيضا، واستحسنه النووي رحمه الله تعالى كما ذكرنا تفصيل ذلك من قبل، هذا ذكرناه تفصيلا من قبل، تكلمنا على السجود في المرحلة الأولى. هذا أهل الحديث على أن عقبة الشيطان هي نفسها الإقعاء، أما أهل اللغة فرق بين إقعاء وإقعاء، قالوا أن الإقعاء هو الجلوس على اليتين وأن ينصب رجليه وأن يعتمد بيدين على الأرض، فقالوا هذا الإقعاء اللي هو المنهي عنه في الصلاة. لكن أهل الحديث فسروا الإقعاء على أنه يجلس على عقبيه. فإذا فسرنا الإقعاء على أنه الجلوس على إليتيه مع نصب رجليه مع الاستناد على إيه؟ يديه، يعني إزاي حد يقول لي؟ ها؟ يجلس زي كجلسة لا لا لا، ينصب رجليه، هي على أساس أنها جلسة الكلب كما يجلس الكلب، وصل يرافع رجليه وجالس على إيه؟ إليتيه وحاطط إيديه. فين إزاي يجلس؟ يرفع رجليه، ما هكذا، ما في حد ولا كده. ايوه هكذا هو، بص هو بس مش رفع رجليه، هو نصب رجليه، يعني رجليه منصوبه واقفه، يعني واقفه عموديه. ايوه كده، انصب رجليه حطيها على الارض، مش رفعها يعني رفعها على الارض، نصبها يعني جعلها عموديه متعمده على الايه، على هكذا. يبقى هذه الجلسه التي قالوا انها ايه، عقبه الشيطان، فنهى ان يجلس في الصلاه، فسروها كده اهل اللغه. وفسرها الحديث انه يجلس على ايه، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، ويجلس باليتيه على ايه، على عقبيه. ازاي؟ زي ما احنا قلنا بقى الثانية، هاي نعم، هذه هي الايه، في دي الجلسة التي قيل عنها عقبة الشيطان التي نهي عنها في التشهد، وهي سنة بين الايه، بين السجدة. واضح؟ فهذا جمع، يعني الايه، جمع البيهقي الذي استحسنه النووي، وايضا هو سبقه الى ذلك ابن الصلاح في الجمع بين الايه، بين النهي وبين السنية، فقال أن النهي يكون في التشهد الأول أو الثاني، والسنة تكون بين السجدتين. ابن الصلاح ذكر ذلك النووي في المجموع اللي هو الجمع عقبة الشيطان. قال أن عقبة الشيطان، نحن قلنا أهل الحديث يقولون أن عقبة الشيطان هي أن يجلس على عقبيه، ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. طيب كيف يجمع على هذا؟ فسروها كذا، كيف يجمع بين النهي وبين السنية التي قالها ابن عباس؟ قال النهي يكون في التشهد، والسنية يعني يكون بين الايه، بين السجدتين، عنها في التشهد، منهي عنها في الايه، في التشهد. والهيئة الأولى بقى منهي عنها على الإطلاق في الصلاة، لو فسرنا الإقعاء بكده هيبقى منهي عنه ايه، اللي هي في جلسة الكلب، يبقى منهي عنها في ايه، في الصلاة مطلقة، سواء كان في التشهد الأوسط أو كان في بين السجدتين. واضح؟ طيب، الافتراش في الجلوس بين السجدتين سنة، وكذلك الإقعاء بين السجدتين أحيانا، وهو أن ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، سنة، رواه مسلم. والسنة الثالثة والأربعون، الافتراش في التشهد الأول، الافتراش في التشهد الأول لقول أبي حميد: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها. الافتراش في التشهد الأول، والتورك في التشهد الايه، في التشهد الثاني. وقال لحديث لقول أبي حميد: ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ده إيه ده؟ اللي هو الافتراش، مش كده؟ وقال: وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى. وكذلك التشهد الأول، ها؟ ده رواه البخاري. وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى وزيادة، وكذلك في التشهد الأول، رواه الإيه؟ البخاري، ونصب الأخرى. وأيضا في رواية النسائي بسند صحيح: فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا. يبقى إذن لو كان في تشهدين، في الأول مفترش، في تشهد واحد برضه مفترش، يبقى دائما في التشهد الأول مفترش، يبقى الصلاة لم يكن فيها إلا تشهد واحد جلس مفترشا. طيب يبقى ده ليه؟ نعم، حتى لو إيه؟ وإحنا قلنا التشهد الأول، هيبقى إيه؟ يبقى ده تشهد واحد. طب لو إيه؟ لو سلى ثماني ركعات، ما هو هيجلس في كل ركعتين، يعني السنة إنه لا يجلس إلا في الثامنة، خلاص؟ يبقى التشهد أول برضه. لكن لو كان هيجلس في كل اثنين يبقى يسلم، يعني لو حصل ثمان ركعات متصلة فالسنة ألا يجلس إلا في الثامنة، يبقى برضه هو تشهد واحد، يبقى مهما زادت عدد الركعات مش هيزيد عدد التشهدات عن إيه؟ عن اثنين، ثلاث إيه؟ برضه خلاص يبقى تشهد أول. نعم، المهم إحنا كله على التشهد الأولاني، سواء كان ثلاث ركعات هتصليهم، ست ركعات متصلة وتجلس، ثمان ركعات متصلة وتجلس، أربع ركعات متصلة وتجلس، يبقى إذن كده. إنما لو جعلت الشهودين يعني صليت أربع ركعات متصلة، كالظهر والعصر والعشاء التشهد الأول تجلس مفترش والثاني متوارد. طيب ها؟ لا يجلس في الثامنة يتشهد في الثامنة ويسلم، أو أنه يقوم إلى التاسعة ويسلم. يعني لو حيصلي ثماني متصلة يجلس في الثامنة لا في السبعة. نعم. يعني إذا دخل مع الإمام مثلا في مثال ممكن يصلي المغرب بثلاث شهودات أربعة أربع، إمتى يصليهم أربعة؟ لو أدرك التشهد الأوسط للإمام، أدرك التشهد الأوسط للإمام وبعدين حيدرك التشهد الأخير مع الإمام، وكل ده ما أدركش إلا ركعة، بعد كده هيجيب ركعة ويجلس تشهد، وبعدين يجيب ركعة ويجلس، يبقى جلس كم تشهد؟ أربع تشهدات. طب ده يعمل فيهم إيه؟ فين الأول وفين الثاني وفين الثالث وفين الرابع؟ ها؟ نعم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فين التشهد الأول بالنسبة له؟ أي نعم فين هو؟ فين هو اللي حيتورك فيه؟ الثالث. نعم هو حيفترش في الثالث، حيفترش في الثالث ويتورك في الرابع. طب والأول والثاني يعمل فيهم إيه؟ نعم صح، يفترش في الأول ويتورك في الثاني، أي متابعا للإيه؟ للإمام. طيب لو دخل في الركعة الثالثة مع الإمام فحيدرك، هي الأولى بالنسبة له، فحيدرك الثالثة والرابعة مع الإمام، فالإمام يجلس متوركا وهو يفترش. هو الأولى له أن إيه؟ أن يفترش، الأولى له أن يفترش. نعم هي ربعية، هتبقى ليه؟ هو التشهد الأول بالنسبة له، وفي نفس الوقت هو تشهد في موضعه بالنسبة له، وهذا التشهد بالنسبة له السنة فيه الافتراش، السنة فيه الايه؟ الافتراش. وهو تشهد الثاني للإمام السنة له الايه؟ التورك. إذن لا يتابع الإمام في هذا ويفترش، لا يتابع الإمام في هذا ايه؟ ويفترش، لأنه موضع ايه؟ موضع سنته هو. لكن إن أدرك الإمام في الركعة الايه؟ في الركعة الرابعة فيفترش مع الإمام، يفترش مع يتورك مع الايه؟ يتورك مع الامام، لانه ليس موضع تشهد بالنسبه اليه. وان كان هذه المساله فيها اجتهاد، لكن هذا كلام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الايه؟ في كتاب المجموع. فاذا ادرك الامام في تشهد ليس محسوبا له فليكن على حال الامام، ان ادرك الامام في تشهد ليس محسوبا له فليكن على حال الامام، ان ادرك الامام في تشهد محسوبا له ان كان الاول جالس مفترشا على اي حال، طبعا ان ادرك هيبقى في الحاله دي هيبقى ده بالنسبه للامام ايه؟ هيبقى بالنسبه للامام تورط، مش كده؟ فيجلس فيه هو ايه؟ مفترش. طيب نعم. لا فهمت خطا كده، فهم خطا. معنى قلنا ايه؟ اذا كانت الصلاه ايه؟ رباعيه، ها يتورك، يتورك في الثاني. يعني ايه؟ ان كانت الصلاه رباعيه هيتورك في الثاني، اما ان كانت الصلاه ثنائيه فهي افتراش فقط، لأنه تشهد واحد، فدعك من رباعية وثنائية. لو الصلاة فيها تشهد واحد هيبقى ايه؟ كله افتراش. فيها تشهدين، الأول افتراش والثاني ايه؟ تورب. الحديث هنا إن كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا، جلس مفترشا، هذا رواه النسائي وسنن صحيح. وأيضا وإذا جلس في الركعتين، أو ده كلام عامه الحديث حديث أبي حميد، وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى. يبقى دي دايما في كل ركعتين بقى، سواء كان هي الصلاة ركعتين أو أربعة، دايما لما يجلس في الركعتين إيه؟ ينصب، يعني يفترش، يفترش، جلس على اليسرى ونصب الأخرى. الرابعة التورك في التشاهد الثاني، أو قال لقول أبي حميد، فإذا كان السجدة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعده، رواه البخاري. طيب خلاص اهو، قال بقى الجلسه اللي فيها التسليم، اذا كانت الجلسه اللي فيها الايه؟ التسليم. لكن قد يحمل الجلسه اللي فيها التسليم ممكن في الركعتين يجلس ايضا ايه؟ متورك. لكن هذا يرد عليه ايه؟ اذا كانت الصلاه ركعتين كالصبح جلس مفترشا، رواه النسائي بسند صحيح، فهذا مفصل، انما هذا ايه؟ هذا مجمل، هذا مجمل. فبين أنه يجلس إذا كان في التشهد أي في الصلاة التي فيها إيه؟ تشهدان تشهدان. طيب السنة الخامسة والأربعة وضع اليدين على الفخذين. وضع اليدين على الفخذين أي وضع كل يد على فخذها اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى في التشهد الأول. وقال الأول والثاني نفس الكلام في التشهدين، لكن يعني نزيد في التشهد الثاني أنه يحلق ويشير بإيه بأصبعه إلى القبلة. وأيضا روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع اليمنى على فخذه، وضع اليمنى أي يده اليمنى أو كفه، وضع كفه اليمنى على فخذه، وفي رواية على ركبته، يبقى ممكن يضعها على الركبة ممكن يضعها على الايه على الفخذ، ووضع كفه اليسرى على فخذه، وفي رواية على ركبته. نعم ايه هو الرواية هكذا وهكذا، لعله كان يفعل هذه تارة وهذه تارة. نقول أن ما داوم عليه إذا كان غالب الروايات تذكر أنه يضع يديه على فخذيه، لكن الرواية وردت أنه يفعل هذه ويفعل هذه، يبقى تارة يفعل هكذا وتارة يفعل إيه وتارة يفعل هكذا، والكل إيه والكل سنة. نعم يقبض على الإيه على الركبة، هو نعم في حديث يشير إلى هذا المعنى أي في صحيح مسلم أنه يقبض، يعني ممكن أن يقبض على إيه على ركبته اليسرى تشهد الإيه الأخير، أو يبسط، إما أنه يقبض أو أنه إيه أو أنه يبسط. والسنة السادسة والأربعون كونهما اليدين مبسوطتين أي مبسوطتين الأصابع مفرودة، يعني إيده مش مضمومة على إيه على الفخذ لكنها إيه مفرودة الأصابع مبسوطة الأصابع. وأيضا السنة التي بعدها كونهما مضمومتي الأصابع، يعني هي مبسوطة ومضمومة الأصابع يعني مش مفتوحة مش مفرجة، في الجلوس بين السجدتين ومضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد. نعم دون تكلف، معناه مش هيقعد يضم جامد كده بحيث انه يتكلف ايده تترعش من كثرة الضم، نعم يضم دون تكلف، وكل الأفعال دون تكلف. قال مضمومتين الأصابع في الجلوس بين السجدتين وكذا، أي يضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتين الأصابع في التشهد الأول والثاني، وكذلك بين الإيه بين السجدتين، إلا أنه يسن في حقه أن يقبض من يده اليمنى الخنصرة والبنصرة ويحلق إبهامهما مع الوسطى، وهذه الثامنة والإيه والأربع. يعني كان صلوات الله وسلامه عليه إذا أشار بأصبعه وضع إبهامه هذه حالة على أصبعه الوسطى، وفي رواية كان أو تارة كان يحلق بها حلقة أو كان يحلق بهما إيه حلقة، يعني إنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإيه والإبهام ويشير بالإيه بالسبابة، ودي اللي بيسموها 51 بيسموها إيه 51 يعني 50 وإيه وواحد، سموا دي الحركة دي يسموها واحد إيه 51، أو أنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضع إبهامه على إيه على الوسطى ها ويشير بأصبعه لإيه السباب، وده اللي بيسموها 53، إما أنه يعني يفعل 53 هكذا أو 51 إيه هكذا ويشير بأصبعه إلى الإيه إلى القبلة يحركها يدعو بها كما صح، وكما قال إنها أشد على الشيطان من الحديد. نعم لا هو إما كده ده 51 وإما كده خلاص، وقال هو الوضع ده إما ذكر أنه يضع السبابة في جذر يضع الإبهام في جذر السبابة أو يضعها على الوسط، يعني سواء كان كده أو كده دي حكون هنا حكون هنا، ودي اللي بيسموها 53 أو هكذا يحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالإيه بالسبابة. نعم ويضع الإيه الساعد على الفخذ يضع الساعد عليه، وضع الساعد على فرجه ويشير هكذا. حد يوريني، خلى على رجله، يضع الساعد ساعده عليه على فخذه. نعم، ولا بس طلع يدك شوي حتى كده على الساعد. الساعد على ليه هكذا، الساعد على كده، ها؟ أي نعم هكذا، يضع ساعده عليه على فخذه ويحلق أو يجعل 53 ويشير. نعم، ما هي وضع، وضع وضع حد يده اليمنى، يعني على كل نهاية الرواية لا نرى ما ممكن، ها؟ يعني بحيث ان يبقى طرف الايه، طرف اللي يعني يبقى الساعد، لا الحد، يعني وضعها على على على جنبه. لا لا لا، يقصد كده، يعني جعلها هكذا، ما جعلهاش تنبسط على، ها؟ لا، ممكن نقول هذا حد اليد وهذا ايه، وهذا يعني سطح اليد او بطن اليد، يعني ينظر على كل، يرجع لهذه الرواية ينظر تفسير، يرجع اليها ينظر تفسير. ها، طيب، وضع اليد على الفخذ يبقى كده، يبقى اليد على الفخذ هتكون كده خلاص، ها، يعني الافضل. نعم، لكن هو يعني هو هو هو المقصود انه بيضع الساعد، ايضا بيضع الساعد على الفخذ، لان انا مش حضع اليد على الفخذ، لان هحلق بها واشير، احلق بها وايه واشير. قال هنا يشير بسبابته او بسبابتها، اي اليمنى عند ذكر الله، لحديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وفي رواية أو فخذيه، وضع يديه على ركبتيه أو فخذيه، ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. هذا الحديث صحيح أخرجه مسلم. وفي حديث وائل بن حجر ثم قبض ثنتين من أصابعه، قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يده. هذا أيضا حديث رواه أحمد النسائي، وهو حديث صحيح. طيب، يحركها يدعو إيه؟ يدعو بها، فيحرك. استمعتم لكلام الشيخ أبو إسحاق إن الآن التحريك، منهم من قال إن يحركها يخفضها ويرفعها، وقال هذا خفض وإيه ورفع وليس بتحريك، وأيضا بعضهم قال يمينا وشمالا، وهذا مشهور عن الإيه؟ عن المالكية، يحركها يمينا وشمالا، والقول الثاني يحركها إيه؟ يعني يخفضها ويرفعها، والقول أنه كان يشير ويحرك، فكيف يجمع بين الإشارة والإيه والحركة؟ وهو نقل كلام الإيه الشيخ ناصر إنه كذا، هذا يسمى خفض ورفع، وهذا يسمى يمين وشمال، لكن نجمع بين الإشارة وبين الحركة أنه يشير ويحرك. وإن كان الكلام يعني أن التحريك يشمل الكل، هو يخفض ويرفع، نعم هو خفض ورفع، وهو يمين وشمال، لكن هذه حركة وهذه حرف، هذا أيضا ينطبق عليه كلمة إيه حركة، يعني يخفض ويرفع حركة، ويمين وشمال إيه حركة، ويبدأ يشير مع التحريك الخفيف، أيضا كل هذا إيه كله سيسمى حركة، فالخفض والرفع حركة، فممكن أيضا يحركها، ينطبق على أنه كان يرفعها ويخفضها، ويحركها كان يحركها يمينا وشمالا، ويحركها أيضا كان يعني يحركها كهذه الإيه الحركة، يعني الحركة البسيطة أو الحركة الدائرية، بحيث أنها لا تنافي الإيه. ومنهم من قال أن الحركة أو أن الروايات التي فيها الحركة يعني شاذة، وأخرج رسالة صغيرة هي شذوذ حركة الإيه الأصبع في الإيه في الصلاة، وقال أن الروايات الأثبت والأصح أنه كان إيه كان يشير بها دون إيه دون حركة. ورد الآخرون قالوا أن هذه زيادة ثقة، وزيادة الثقة إيه مقبولة، ولا تكون إيه ولا تكون شاذة، وهذه لا تنافي الإشارة، هذه الحركة لا تنافي إيه الإشارة، فلا يعد ذلك في نطاق إيه الشاذ. فالأمر والله أعلم فيه سعة، الأمر فيه سعة. نعم، إيه ذكر الشيخ المرة السابقة أنه كان يحركها كذا، يعني يجمع بين التحريك وبين الإشارة إلى الإيه؟ إلى القبلة. وقال أن الذي يحركها كذا هذا خفض ورفع، وفي نفس الوقت ليس مشيرا إلى القبلة، لا يكون مشيرا إلا إذا رفع ثم يخفض، لا يكون مشيرا إلا إذا إيه؟ إذا رفع. لكن علشان تجمع ما بين الإشارة وما بين الإيه؟ وما بين التحريك، فلا بد أنها تكون دائما في اتجاه القبلة مع الحركة، دائما تكون في اتجاه القبلة مع الإيه؟ مع الحركة، يعني تحركها كذا. نعم نعم، هي فيها يمين وشمال، ممكن يكون ما ممكن نقول أنها حركة دائرية، نقول أن الأمر فيه ساعة يحركها يدعي بها، خلاص يبقى كل ما ينطبق عليه اسم التحريك، طالما ما وردش أنه يخفض ويرفع أو يحرك يمينه وشماله أو يحرك حركة دائرية، فكل ذلك ينطبق عليه أنه إيه؟ أنه تحريك. طيب التي بعدها مش كده، كون اليسرى مضمومة الأصابع، كون اليسرى مضمومة الأصابع أيضا مبسوطة على الفخذ أو قابضا إيه؟ ركبته بها. نعم لا، الأدعية التي وردت بها في التشهد التي ذكرناها في سنن الإيه؟ في سنن الأقوال، خلاص تعوذ من الإيه؟ من أربع وغير ذلك من أربع. نعم أيوة نعم، هو قال كلام الصحابي وغيره أنه إيه؟ أنه كلمة أنه يدعو بها عندما يبتدئ في الدعاء، عندما يبتدئ في الإيه؟ في الدعاء. لكن الألباني رد عليه في صلاة النبي وقال أن التشهد كله إيه؟ دعاء، تحيات الله هذا ثناء، بداية الدعاء ثناء، تثني على الله عز وجل ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو، فكل ذلك في التشهد كله إيه؟ كله دعاء. فقال الصحيح أنه يحركها من أول التشهد إلى إيه؟ إلى آخره، والقول الثاني من أول ما تقول إيه؟ اللهم، أول ما تدعو، أول ما تبتدي إيه؟ الدعاء بأن تقول اللهم. نعم لا، السنة أنك تستمر في الدعاء، والسنة ألا تسكت، السنة ألا تسكت، يعني الصلاة إما أنك تستمع إلى الإمام وإما أنك تشغل الركن بذكر، أما أنك تسكت وتنتظر حتى سلام الإمام فهذا خلاف الإيه؟ خلاف السنة، إنما جعلت الصلاة لذكر الله عز وجل، فخلصت ادع، الأدعية خلصت عدها تاني، كرر الدعاء، يعني لا تستحضر دعاء، كرر الدعاء الذي إيه؟ الذي تدعو. نعم إيه؟ هو يسلم الإمام، أنا ما قرأت هذه الحيثية، يعني الأمر فيها واسع والله أعلم، أمر فيها واسع، مسألة أنه يبتدي يسلم الإمام يسكت ويسمع تسليم الإمام ولا يدعو، الأمر فيه يعني واسع، لم يرد فيها شيء والله أعلم، لم أقرأ فيها شيء. طيب السنة الخمسون. نعم ها؟ أيوة هذه ضعيفة، هذا القول الذي قاله الشيخ هنا أنه يشير بسبابته عند ذكر الله تعالى، لم يرد دليل صحيح كما ذكر البني في صفة صلاة النبي أن الإشارة مقيدة بالإيه؟ بذكر لفظ الجلالة، بذكر لفظ الإيه؟ الجلالة أو عند ذكر الله تعالى، قال هذا لم يرد به حديث صحيح، أو منهم من قال أنه يعني يرفعها عند الإيه؟ عند لا يرفعها عند عند النفي ويخفضها عند الإثبات، يرفعها عند الإيه؟ عند النافي، حتى عند النافي يكون بجوارحه إيه؟ مثبتا، حتى يقول إيه بجوارحه إيه؟ مثبتا، وهذا مما لا شك من التكلف والتنطع، كما الذي يقول إنه إيه؟ يعني الله الله ولهذا أفضل الذكر، ولا يقول لا إله إلا الله خشية إنه هو بيقول لا إله يموت، ها على هذا الكلام هذا يرد عليه إيه؟ ثم يقول هذا من التنطع، وإنما الأعمال إيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذين قالوا يعني يرفعها عند الناس، يعني عشان يشير بإيه؟ بيده وقت ما هو بينفي، وقت ما هو بينفي بلسانه بيشير بجوارحه إلى إيه؟ إلى التعبير، لكن كل هذا في الحقيقة إيه؟ اللامية. نعم ينظر إلى الحركة، نعم وينظر إلى أصبعه، هذا أصبع. طيب الإشارة، نعم هو المقصود بالإشارة التوحيد، المقصود بالإشارة التوحيد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هي لهي أشد على الشيطان من الحديد، توحيدك لله عز وجل في رواية صححة سورة صلاة. ومنهم من قال يشير عند الشهادة فقط، ومنهم من قال عند إيه؟ عند ذكر الله تعالى وعند النفي وعند الإيه؟ أو عند الإثبات، لكن كل ده في الحقيقة يحتاج إلى توقيت. يعني الراوي الذي قال كان يرفع عند الشهد قال يحركها يدعو بها، هذا هو الذي ثبت، لكن تقييدها بالشهادة أو عند ذكر الله عز وجل يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وهذا قال الذي لم يثبت. نعم أظن ذلك، لم ينفرد هو بهذا القول وحده، لم ينفرد بهذا القول وحده، ويرجع فيه إلى سير صلاة النبي، لكن أنا غالب ظني أنه لم ينفرد بهذا القول وحده. نعم هو نقل قول آخرين أيضا في تحريكها من أول التشهد إلى إلى آخر، تحركها عند عند الدعاء في التشهد أو عند النفي والإثبات أو عند ذكر الله تعالى أو عند الشهادتين لا غير ذلك. طيب، والخمسون كون اليسرى مضمومة الأصابع، يبقى اليسرى وضعها على فخذه اليسرى مضمومة الأصابع أو قبض بها على ركبته اليسرى، وكون أطراف أصابعها نحو نحو القبلة، والإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام، يعني في ابتداء السلام الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء في ابتداء السلام، هو وجهه إلى القبلة، يعني يبتدئ السلام وجهه إلى وجهه إلى القبلة، يبتدئ السلام وجهه يعني إلى القبلة، مش يلتفت إلى اليمين ثم يبدأ السلام، لا، قال الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء في ابتداء السلام. والثالثة والخمسون التفاته يمينا وشمالا في تسليم، لما؟ لحديث عامر بن سعد الذي رواه أحمد ومسلم عن أبيه قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه، يعني من نعم ما هي هذه ورد، وأيضا الوضع ورد مع الإيه؟ مع الإشارة، مع الإيه؟ مع الإشارة حتى يرى، مين اللي يرى؟ يرى حتى يرى الناس بياض خد من هو يرى ايه النظر الى الايه. طيب ما هو كذا الاشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام اي يمينا او شمالا، يبقى انت بتقول السلام عليكم ورحمة الله وترجع السلام عليكم ورحمة الله، يعني تبتدي السلام من القبلة، تبتدي السلام من القبلة وتنتهي به جهة الايه جهة اليمين، ثم تعود الى الايه الى القبلة وتبتدي الشمال والسلام تتجه جهة الشمال. نعم الكلام يسلم عن أخيه من عن يبتدئ السلام من أين، يعني عايزه نعم هو يعني الكلام على إنه إيه يتجه إلى اليمين، يتجه إلى اليمين ثم يسلم، أو يتجه إلى الشمال ثم إيه ثم يسلم، يعني معنى ذلك إنه من حركته من جهة اليمين أو من جهة القبلة إلى اليمين يبقى ساكتا حتى يصل إلى اليمين ويسلم، وكذلك من جهة الشمال يبقى ساكتا حتى يصل إلى جهة الشمال وإيه ويسلم. فمن قال يبتدئ السلام عندما يتجه إلى اليمين قياسا على أنه يملأ الركن كما أنه يكبر للإيه للركوع ويملأ الركن بالتكبير، وكذلك عند القيام يملأ الركن بالإيه بالتكبير، على أساس أن الحركة ده هو ذكرها، هذه الحركة هذا إيه هذا ذكرها، وعندما يقوم ذكر آخر، عندما يسجد ذكر آخر، عندما يركع إيه ذكر آخر، يعني أثناء الحركة هناك ذكر هو التكبير، وأثناء الحركة هنا هناك ذكر وهو التسليم، لذلك قال يبدأ التسليم عندما يكون وجهه تجاه القبلة. والأمر واسع والله أعلم، الأمر محتمل أنه يتجه إلى اليمين ثم يسلم ويتجه إلى الشمال ثم يسلم. أما الحديث الذي ذكرته هو حديث صحيح أنه نهاهم أن إيه أن يرفعوا أيديهم كأذناب خيل شمس أي نفرت، فذنب الخيل يعني يتحرك من إيه وشمال، فنهاهم أن يعني يجعلوا أيديهم هكذا، تيجي الناس بتبعض الناس مسلم تروح عامل أيده كده وعامل أيده إيه وعامل أيده كده كأن في حد يعني بيسلم عليه، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه عن ذلك، وقال يعني أنت تسلموا على اللي في جهة اليمين وعلى اللي في جهة الإيه شمال، سواء كان الملائكة أو سواء كان الناس الذين عن جهة يمينك أو عن جهة إيه شمال. طيب، قال التفاته يمينا وشمالا في تسليمه. والرابعة والخمسون نيته به أي بالسلام الخروج من الصلاة، يبقى نيته في السلام ده أن يخرج، فإن لم ينوي به نية الخروج من الصلاة لم تبطل نص عليه، فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس نص عليها الإمام، لحديث جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، لكن هذا ضعيف، هذا الحديث إيه؟ هذا الحديث ضعيف، لكن الحديث الذي حديث سمرة ها يعني أمرنا أن يسلم بعضنا على بعض قد يكون شاهدا لإيه؟ لذلك. نعم، جهة اليمين يعني هو دلوقتي ما قلناش إن حي يعني هو كان ناظر فين، مش هيرفع دماغه، مش هيرفع نظره ولا هيصوت، يبقى بينظر جهة اليمين دون تكلف، لا يرفع دماغه لفوق ولا يرفعها لتحت ولا يرى بياض خده. هذا يعني دليل على المبالغة في الالتفات، دليل على المبالغة في الايه في الالتفات، مش هو خده كده ها لما يلتفت كده يشوفه من وراء ظهره ما يبقى خد كده وهكذا حتى يرى ايه بياض خده، يعني يلتفت التفاتا شديدا حتى أن من خلفه يرى خده. نعم، أيوة هو نيته، ما هو من هنا ممكن نيته أنه يسلم على من إيه؟ على من عن يمينه وعن إيه؟ شماله أو على الملكين لبعض الأثار التي تدل أنه يسلم، يبقى كأنه انتهى من الصلاة وهذا السلام على من إيه؟ على من عن يمينه ومن عن إيه؟ عن شماله. فقال فإن لم ينوي نية الخروج من الصلاة لم تبطل، ما هو خلاص ما لو هو ناوي الخروج مع ناوي السلام على من عن يمينه ومن عن شماله ما فيش خلاف انه ايه ان صلاته صحيحه. هو بيقول ان لم ينوي، ان لم ينوي به الخروج من الصلاه لكن نوى به السلام من على من عن يمينه وعلى من عن شماله، او قال نيته به السلام اي الخروج من الصلاه، فان لم ينوي به اي نيه الخروج من الايه من الصلاه لم تبطل، يعني نوى انه ايه يسلم على عن من يمينه وعن من شماله لم تبطل، نص عليه. فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه ها قال فلا بأس، نص عليه، يعني ما نواش الخروج لكن نوى السلام على الايه على الملكين عن يمينه أو عن شماله وكذلك أو عن ايه على أصحابه عن يمينه وعن شماله، قال تصح الصلاة بذلك على أساس ها لا مش الرد على الملكين، يسلم على الملكين، مش في ملك عن يمينك وملك عن شمالك خلاص. فهو إما أنه ينوي التسليم على الملكين أو أنه ينوي التسليم على من عن يمينه ومن عن شماله، لكن عادة هو بينوي بالتسليم الخروج من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها ليه وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها إيه خلاص، لما بيجي يسلم عن يمينه وعن شماله يقصد بذلك أنه يخرج من الإيه من الصلاة، يبقى نوى بالسلام الخروج من الإيه من الصلاة. هو هذا فرع بقى، لو فرض انه هو لم ينوي الخروج من الايه من الصلاه بالتسليم لكن نوى ان يسلم على من يمينه وعلى من شماله، هل تصح الصلاه بذلك ولا يشترط ان ينوي الخروج من الايه من الصلاه؟ فقال الامام احمد لا باس بذلك وتصح الايه تصح الصلاه به، هذا المقصد. نعم، ما هو من بعضهم قال ذلك، بعضهم ايه بعض كابي حنيفة قال ان قام خلاص بعد ما تشهد وخلاص صلاة صحيح، قال ان احدث بعد ما تشهد على هذا القول، على هذا القول، لكن على القول ان احنا والقول الصحيح ان التسليم الاولى ركن من اركان الصلاة ان احدث قبلها بطلت صلاته، وان احدث بعد التسليمة الاولى صحت صلاة، وان كان هنا المذهب جعل التسليمة الثانية ايه ركن ايضا. أيوة ماشي، ما قلنا الصحيح أنه إيه أنه إذا أحدث قبل التسليمة الأولى بطل الصلاة، القول الراجح أن التسليمة الأولى ركن من أركان الإيه من أركان الصلاة. نعم، ليه تفصيله، لكن مما شك له أدلته في ذلك أنها إيه لم يذكرها في حديث المسيء خلاص، واعتبر أن الإيه أن الأركان هي المذكورة في حديث المسيء ومع ذلك ليست بأركان إلى غير ذلك. طيب الخامسة، نعم، والخامسة والخمسون تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، تفضيل الإيه الشمال على اليمين في الإيه في الالتفات. طيب وعلى أساس ظاهر النص كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خد، فكأن بياض الخد رؤية من الايه من التسليم على اليسار، وكأنه فهم تفضيل الايه الشمال على اليمين في الايه في الالتفات، على اساس انه هو حمل حتى يرى بياض خده اي من عن شماله لا من عن يمينه، والدليل محتمل انه يرى بياض خده من جهة اليمين ومن جهة الايه ومن جهة الشمال، حديث عامر بن سعد كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، حتى يرى بياض ايه بياض خده، حتى يرى بياض خده عشان هو قال بياض خد ولم يقل بياض خديه، بياض ايه خد. نعم لا الالتفات هنا على السلام، كان يسلم الحديث صريح انه هذا بتسليم، ايش الالتفات لحاجة؟ نعم قال يسلم ما كان ينفتل، ما قال الانفتال بعد الصلاة هذا أمر آخر، لا الحديث حديث احنا بنقول ان هو كان يبالغ في التفاته عن شماله اكثر من يمين، الدليل ايه اللي استدل به؟ استدل بحديث عامر بن سعد انه قال يسلم عن يمينه الحديث وعن يساره حتى يرى بياض خده، فيبقى بياض الخد الشمال، يعني معناه انه هو كان ايه بيلتفت على الشمال اكثر من على اليمين، لانه هو في الحديث قال حتى يرى بياض خده ما قالش بياض ايه خده، يعني هذا الايه الظاهر من الناس. والسادسة والخمسون الخشوع، وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الاطراف، الخشوع منهم من قال ان الخشوع في الصلاة واجب، بل منهم من قال ركن تبطل الصلاة ايه بتركه، والمشهور هذا عن الايه عن أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. تنبيه، إن اعتقد المصلي الفرض سنة أو السنة فرضا أو لم يعتقد شيئا لا فرضا ولا سنة وأداها مشتملة على الشروط والأركان والواجبات وهو يعلم أن ذلك كله من الصلاة أو لم يعرف الشرط من الركن فصلاة صحيحة، يعني هو مش عارف ده سنة ولا ده فرض ولا ده واجب بس صلاها تمت الأركان والواجبات مع السنن صلاته ايه صحيح، لكن إذا ترك شيئا هو الخاتمة ولم يدري أفرض هو أم سنة، ده هنا في الفعل كويس، فلو فعل كل اللي فيها لا يدري ده فرض ولا سنة فصلاته ايه صحيح، لكن لو ترك شيئا ولا يدري الذي تركه هذا هل هو فرض أو سنة لا تصح، لأنه ترك الصلاة مع ايه مع الشك لم يتيقن أنه أتى بالإيه بالفروض، قال وإذا ترك شيئا لم يدري أفرض هو أم سنة لم يسقط فرضه للشك في صحته، فلابد من التيقن أنه أتى بالإيه أتى بالفروض، لم يسقط إيه يعني عمليا إزاي لو نعم ها أنا بس عايز آتي بفرض يكون إيه قريب أن ينسى، مش عايز آتي بالفرض كالركوع والسجود أن يكون الناس تعلم أن هذا فرض، ها يعني مثلا في مثال ألا لا مش مسيل الإيه أيوة أنا افترض أن هذا الرجل شك أهو أتى بالركوع أم لا أو أتى مثلا بالسجدة الثانية أم لا، ها فترك ذلك فترك إيه فترك ذلك ترك هذا ولا يدري بعض الناس، يعني لما يجي الإمام مثلا عشان يسافر يسجد الايه يسجد السجدة سجدة واحدة ولم يسجد السجدة الثانية وبعدين سبحوا له مثلا سكت يجي في الآخر يسجد سجدتين للسهو وخلاص ويعتبر ان الصلاة كده ايه صح، هذا خطأ لما يسقط فرضه لابد من الاتيان بالايه بهذا الركن، هذا معنى الايه معنى الكلام، يقول إذا ترك شيئا ولم يدري أفرض هو أم سنة، زي ما ده مش دريان السجدة الثانية دي فرض ولا السجدة الثانية دي سنة، وعشان كده لما سابها راح سجد سجدتين للايه للسهم مش كده، فإذا ترك شيئا ولم يدري أفرض هو أم سنة لم يسقط فرضه أي لم يسقط هذا السجود عنه للشك ده فرض ولا ايه ولا سنة، فلا بد أن يتأكد أنه أتى بالايه أتى بالفروض داخل الايه داخل الصلاة، يعني هو مش عارف الفرض من السنة ما لا يدري ان ده فرض ولا ده ايه ولا ده سنة، وبعدين سابه صار لانه بيتكلم هنا في الترك، ما هو ساب في الشيء ده الشيء اللي هو سابه وهو فرض كويس كده، او بمعنى اصح اللي سابه ده لا يدري اهو فرض ام سنة، اهو فرض ام سنة، يعني شاك في احتمالين، لا تجزئه الصلاة حتى يتأكد انه اتى بالفرض، احتمال يكون ترك سنة، احتمال يكون ترك سنة، نعم ايوه احتمال يكون ترك سنة، ايوه احتمال يكون ترك سنة وشاكك هي دي فرض او سنة، وشاكك اللي تركه ده ايه فرض او سنة، برضو لا يصح حتى يتأكد انه اتى بالايه اتى بالفروض، لا يصح، لابد انه يعتقد انه ايه انه اتى بالفروض، لانه هو دلوقتي اصبح خارج من الصلاة شاكك هو ترك فرض ولا ترك ايه سنة، فلم تخرج الصلاة او الركن ده لم يخرج من عهدته حتى يتأكد انه اتى بالفرض. يجب عليه ان يصليها كاملة، يجب عليه، ما احنا بنقول للرجل اذا صلى، اذا صلى الصلاة باركانها وواجباتها مع سننها ولا يدري فرض من سنة بس صلىها كاملة صلاته صحيحة، هو مش عارف دين انت، لو كان بقى لو كان هو بيشك ابتدى بقى يعرف ان في حاجة اسمها فرض ويعرف ان في حاجة اسمها سنة، وبعدين جه ساب حاجة، ساب حاجة من الصلاة مش عارف بقى اللي سابها دي فرض ولا اللي سابها دي ايه، ما تجزئوش الصلاة دي الا لو راح سأل بقى واحد قال له اللي انت سبته ده سنة مش فرض، يبقى خلاص يبقى هنا تأقن بالسؤال ان ما تركه في الصلاة ايه سنة، لكن ان لم يجد من يسأله وهو شك هل هذا الذي تركه فرض ولا سنة لا يجزئ حتى يأتي بما ايه بما تركه، ان هو قد يكون فرض وصلاته تكون ايه ناقص او باطلة لو تركه بالكلية، وقد يكون سنة فايه فصلاته تكون صحيح، لكن هو شاكك الان، هو شاكك الان في هذه الايه في هذه الصلاة اللي تركه ده فرض ولا سنة، فلا يعني تخرج الصلاة من عهدته بيقين الا بالاتيان بما ترك. طيب تركنا نقطة بس عشان اخلصها قبل الاذان، وهي ينقص نقطة في السنن الايه في السنن الفعلية، نعم اعتقد ان الفرض، هو اعتقد انه فرض مش كده، وبعدين لم يأتي به ولا أتى به، لم يأتي به وهو يعتقد انه واجب، هو يعتقد انه واجب صلاته لا تصح، تركه عمدا ولا سهوا، حدد سؤالك انا لا افهم سؤالك، هو اصلا حيحاسب الاصل العام حيحاسب على اعتقاده هو، حيحاسب على اعتقاده هو، لو خرج العبد من الصلاة وهي ناقصة، وهي ناقصة خلاص حقيقة، انتظر، لو خرج العبد من الصلاة وهي ناقصة حقيقة لكنه اعتقد انه صلاها كاملة خلاص سقطت من ايه من عهدته بيقين، ان خرج من الصلاة وهي كاملة حقيقة وهو معتقد انه لم يكملها لم تخرج من عهدته، زي اللي احنا ذكرناه، ما احنا بقول لو ترك سنة ولا ترك فرض ومش دريان هو ترك سنة ولا فرض، ممكن يكون ترك سنة، فلو ترك سنة يبقى حقيقة ادى الصلاة ولا لا، لكن هو شك هل اداها ام لا، فلا تسقط من عهدته، لان لابد ان المكلف هو نفسه يعتقد انه اتى بالايه بالفعل وان لم يكن اداه حقيقة، لانه لا يكلف الله نفسا الا ايه الا وسع هذه مقدرته، خلاص يعني رجل مثلا كان بيصلي جنبك، كان بيصلي جنبك، انت دخلت مسبوق ركعة وهو دخل مسبوق ركعة، وبعدين انت قمت تجيب الركعة وهو راح مسلم، ده ناقص له ركعة مش كده، هو مسلم وخرج من الجامع خلاص مشي، انت ما قدرتش تكلمه، انت بتصلي بعد ما خلصت عملت تدور عليه ما لقيتوش، هل هذا الرجل ستكتب عليه هذه صلاة انه لم يصليها ولا خرجت من عهدته، لانه هو نيته ايه نيته صلي خلاص، ما فيش في دماغه ابدا انه صلى ايه ثلاثة، في دماغه انه صلى اربعة وخرج ومشي، اذا فضل ناسي كده على طول الا لو افتكر بعد كده، هذا انا كنت داخل في الركعة الثالثة إيه اللي خلاني عملت كده؟ أول ما يفتكر يبقى وجبت إيه؟ وجب عليه عيد الصلاة بقى، ممكن يفتكر بعد يوم ولا اثنين، خلاص؟ نعم؟ ماشي. لو أنت ذكرته وهو يعني لو هو ذكرته وتذكر، أو لما أنت جيت ذكرته شك في تذكيرك أنت وبنى على يقينه هو، خلاص هو اللي محاسب. ماشي؟ يبقى إذن الأمر كله يدور على الإيه؟ اعتقاد الشخص، هل هو أدى العمل ولا ما أدوش؟ ها؟ الشيء وإنها بطل شيء. طيب هل نعم الطريقة دي هو لا علم له بها؟ الله عز وجل يحاسبه على اعتقاده ونيته وإن كان في الحقيقة مخطئ خطأه. ها؟ معتقد ايه تاني؟ لما رآه، لكن هل أمره أن يعيد ما صلاه؟ يعني الصلاة اللي كان يصليها قبل كده طول عمره باطلة ولا صحيحة؟ باطلة ولا صحيحة؟ باطلة، لكن هو كان معتقد انها ايه؟ صحيحة، كان معتقد انها ايه؟ صحيحة، فخلاص ما امروش الرسول صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ ان يعيدها. وده اصل، اذا كان الانسان غير مفرط ويعتقد ان ما فعله هو المأمور به فلا يطالب بالإعادة. لذلك المرأة التي حاضت حيضة شديدة منعتها الصلاة وأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه حالها، أعدت 28 يوم الدم نازل كذا، فأمرها أن تمكث قدر الأيام التي إيه؟ يعني 6 أيام، فحيض 6 أيام أو 7 أيام في إيه؟ في علم الله، ثم تطهري وتصلي بقى إيه؟ 24 يوما أو 23 يوما. هل أمرها أن تقضي ما تركته من الصلاة؟ لم يأمرها أن تقضي من الإيه؟ أن تقضي ما فاتها من الإيه؟ من الصلاة. يبقى إذن إذا فعل العبد ما في وسعه دون تقصير معتقدا أن هذا هو المطالب به فلا يؤمر بإعادة، إلا إن كان مفرطا، زي الرجل الذي كان مفرطا في الوضوء وترك إيه؟ قدر لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة، لأن هذا مفرط، هذا إيه؟ هذا مفرط. وكما أمر المسيء بالإعادة إذا كان الوقت يسمح بالإيه؟ بالإعادة، لكن إذا خرج وقتها فانتهت، فإيه؟ فلا يطالب بالإيه؟ بالإعادة. كذلك يبقى الأمر على إيه؟ على اعتقاد المرء. طيب مسألة، هل وضع اليمنى، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى عند القيام من الركوع سنة أم ليس بسنة؟ لم يذكر المؤلف هنا وضع اليدين بعد القيام من الركوع، هل يضع اليمنى على اليسرى؟ ها؟ أو يرسلهما، يرسل يديه خلي يديه جنبه بعد ما يقوم الركوع، ولا يحط اليمنى على الايه؟ على اليسرى. قال في شرح منتهى الإرادات للإمام الفتوحي، قال يأتي بمتن منتهى الإرادات: ثم إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. يقول في الشرح: ثم بعد رفع من الركوع إن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. يعني هو مخير بين أن يضع يمينه على شماله أو أن يرسلهما. وفي الإنصاف للمرداوي قال الإمام أحمد: إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. الإمام أحمد خير المرء إذا رفع رأسه من الركوع إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع يمينه على شماله. وقال في الرعاية، ما زال كلام للمرداوي في الإنصاف: فإذا قام أحدهما أي الإمام أو المنفرد أو المأموم حطهما، يعني نزل إيديه جنبه، وقال ربنا ولك الحمد، ووضع كل مصل يمينه على شماله تحت صرته وقيل فوقها تحت صدره، أو أرسلهما، نص عليه كما سبق، أي نص عليه الإمام أيضا على التخيير بين وضع اليمنى على اليسرى أو الإرسال. وعنه أيضا عن الإمام: إذا قام رفعهما ثم حطهما فقط، يعني يرسل رفعهما ثم حطهما، بعد كده ما يحطش إيه؟ يعني اليمنى على اليسرى. قال: وفي المذاهب والإفادات والتلخيص وغيرهم إذا انتصب قائما أرسل يديه، يعني المشهور المذهب إنه يرسل إيه؟ يرسل يديه. ورواية عن الإمام أحمد إنه يضع ورواية أخرى أنه إيه ورواية أنه يرسل يعني، ورواية أخرى أنه مخير بين الإرسال وبين الإيه وبين الرأي. يقول العثيمين حفظه الله تعالى في الشرح الممتع: وكأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رأى ذلك لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، يعني في هذا الموضع ليس من السنة ما هو صريح أنه يضع يديه أو يرسل يديه، فقال الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة: الأمر في ذلك واسع، يعني حطيتهم ولا نزلتهم الأمر فيه إيه؟ فيه واسع. قال الألباني في صفة صلاة النبي تعليقا على كلمة الإمام أحمد أنه مخير بين الوضع وبين الإيه؟ وبين الإرسال، قال: بل إنني لا أجد في كلمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة، فإنه خير في فعله وتركه. قال: فهل يظن الشيخ الفاضل، يقصد الشيخ حمود بن عبد الله التوجري الحنبلي النجدي في رسالته التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة، رد عليه عدة مسائل في رسالة الصلاة منها هذه المسألة، فبيقول: فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يخير أيضا كذلك في الوضع قبل الركوع؟ يعني هل الإمام أحمد يقول أن الإنسان مخير في وضع اليمنى على اليسرى قبل الركوع؟ لا، سنة صريحة عنده يضع اليمنى على الإيه؟ على اليسرى قولا واحد، مش كده؟ فقال: هل يظن الشيخ أن الإمام يخير كذلك في الوضع قبل الركوع؟ قال: فثبت أن الوضع المذكور اللي هو خير فيه ليس كالوضع قبل الركوع، فثبت أنه ليس من السنة وهو المراد، وإلا لو كان سنة لأمره أن يضع كما أمره أن يضع قبل الإيه؟ قبل الركوع. فخيره لما؟ لأنه لم يثبت في السنة وضع أو إرسال. واستظهر الشيخ العثيمين في كتابه الشرح الممتع الوضع للإرسال، يعني لما يقوم الركوع يضع اليمنى على الإيه؟ على اليسرى، استظهر ذلك فقال: ولكن الذي يظهر، وأيضا استظهر ذلك الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظهم الله تعالى، قال: ولكن الذي يظهر أن السنة هي وضع اليمنى على ذراع اليسرى. استدل بإيه؟ بعموم حديث سهل بن سعد الثابت في البخاري: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب وضع اليمنى على اليسرى. كان الناس يؤمرون، وهذا له حكم الرفع من اللي بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال: فإذا نظرت لعموم هذا الحديث في الصلاة يؤمر بوضع اليمنى على اليسرى فين؟ في الصلاة، ولم يقل في القيام، لكن ابن حجر في شرح الحديث في الفتح قال: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة أي في حال القيام، ففهم أن المقصود بالصلاة هنا إيه؟ القيام، قال إيه؟ أنه يضع اليمنى على اليسرى فين؟ في القيام، مش في كل الصلاة، مش في كل الإيه؟ كل الصلاة. والقيام أيضا تحمل على القيام المعهود وهو قيام القراءة وليس كل إيه؟ وليس كل القيام كما سيأتي. لكن هو يستدل بذلك على أنها في الصلاة، أي ولم يقل في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه ليه؟ الوضع، لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على ركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين، وفي حال القيام ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح. كأنه يقول أن الأصل في الصلاة أن تضع اليمنى على اليسرى، خلاص أمرنا بوضع اليمنى على اليسرى فين؟ في الصلاة، يبقى في كل الصلاة تحط اليد اليمنى على الايه؟ على اليسرى، ولا تنتقل إلى وضع آخر إلا بدليل. فإذا ركعت جه الدليل أنك تحط اليدين على ركبتين، إذا سجدت جه الدليل أنك تحط يديك على الأرض، إذا جلست جه الدليل أنك أنت تحط رجليك على فخذيك، يديك على إيه؟ على فخذيك. لكن سيأتي ويقال أن وضع اليدين على الفخذين ورد في التشهد ولم يرد في الجلوس بين الإيه؟ بس بين السجدتين، فما قلته عند الإيه؟ عند القيام من الركوع يجب أن نقوله أيضا عند الجلوس بين الإيه؟ بين السجدتين. إذا عممنا أن الإيه؟ أن في الصلاة الأصل أنك تضع اليمنى على الإيه؟ على اليسر. قال أيضا واستدل بعضهم أيضا على الوضع المذكور ببعض روايات حديث المسيء صلاته، وفيه وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. عزول يعني ترجع زي ما كنت في الوضع قبل الركوع، خلاص. وهذه الرواية رواها البخاري ومسلم، لكن يرد الألباني على هذا الاستدلال، يقول إن المراد من هذا الحديث بين واضح وهو الاطمئنان في هذا القيام. وأما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام على أساس أنه في الحديث حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وأيضا في رواية أخرى حتى يأخذ كل عظم ما أخذه، حتى يأخذ كل عظم ما أخذه. قال فأما استدلالهم بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث، بل هو استدلال باطل، لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث. ما أحد قال أنه وبعد القيام يضع، كل هذا الوضع لم يرد له ذكر في طرق الحديث وألفاظه، فكيف يسوغ تفسير الأخذ في رواية فيأخذ كل عظم ما أخذه؟ ففسر الأخذ أن يأخذ اليمين بالإيه؟ بالشمال، فبأخذ اليمنى باليسرى قبل الركوع. قال هذا لو ساعد على ذلك مجموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن، فكيف وهي لا تدل دلالة ظاهرة، وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف إيه؟ على خلاف ذلك، أي أن كل عظم يعود إلى موضعه الأصلي والطبيعي أن ينزل إليه. ثم يعني إذا لم يثبت في السنة ما يدل على الإرسال أو القبض فنعود إلى الأصل، هذا كلامي على كل، إذا لم يثبت في السنة ما يعود إلى الإيه؟ ما يدل على الوضع أو القبض نعود على الإيه؟ إلى الأصل، وهو الأصل في وضع اليدين. الأصل في وضع اليدين إن احنا نحطوه مع الصدر ولا نحطوه مع الجنب، الإرسال هذا هو الإيه؟ هذا هو الأصل، وهو أن تكون على ما هي عليه بمقتضى الطبيعة حتى يقوم الدليل على المخالفة، ووضع اليدين بمقتضى الطبيعة هو الإرسال، مش كده؟ حتى يعني هذا هو نفس ما قرره الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى في موضع آخر، يقول كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة الحاصلة عند تنقلات البدن يحتاج إلى دليل. كل فعل يعني يخالف مقتضى الطبيعة، أنت واقف في دكتين على جنب عايز تحطها هنا يبقى تجيب دليل، ماشي كده؟ انت قاعد حاطط ايدك جنب عايز تحطها على الفخذ تجيب دليل، مش كده؟ يقول كل فعل يخالف مقتضى الطبيعه الحاصله عند تنقلات البدن يحتاج الى دليل على اثباته ليكون مشروع. وبناء على ذلك نقول الاصل وضع الاعضاء على ما هي عليه بمقتضى الطبيعه حتى يقوم الدليل على المخالفه. قال ولهذا لولا ورد، دي بيكلمها فين؟ على انه يرص قدميه، حط القدم جنب الايه؟ جنب القدم. يقول ولهذا لولا ورد ما يدل على تطابق الرجلين في السجود، يعني تلزق دي بدي، لكنا نقول بجعلهما طبيعتين، يعني متفرقين، لان ده الوضع الطبيعي. انت لما تيجي تركع كوضع طبيعي هتفرج ايه؟ هتفرج رجليك زي ما تفرج ركبتك، عشان تضمهم دي حاجه زائده تحتاج الى ايه؟ الى دليل. فيقول ايه؟ لكننا نقول بجعلهما طبيعيتين، فإذا كانت أو كانت الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك. لكن لما ورد ما يدل على أنه يلصق بعضها ببعض خرجنا عن هذا الأصل، فكل شيء لم ينقل أو لم ينقل عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن. إذن هنا الكلام ده ينفعنا، يعني أعتقد أن الخلاف بينهم أن الأصل في الصلاة هو وضع اليمين على الشمال، أو أن الأصل هو وضع اليد إلى ما هي عليه في حال الإيه؟ في حال طبيعتها. نعم اللي هو إيه؟ وضع اليد على حالتها هو ده الأصل، مفيش دليل، وهو مفيش دليل. نعم أيوة نعم، الصلاة لها أحكام خاصة، ماشي، كل حركة لها ايه؟ لها دليل. خلاص يبقى نعمل ايه؟ ما هو نعود الى الاصل ووضع اليد بالنسبة للبدء. ما هو نعم اللي كل على خلاف الاصل لابد له من دليل، مش كل اللي على خلاف الاصل له ادلة. ما هو نعم احنا ما حركناهاش الا بادلة، والا ان ما جاش دليل. يعني مثلا لو قال قف قف وكب، حرف عيد ازاي؟ حقف وكب مش حرف عيد الا ما يكون في دليل بيقول يرفع اليدين وكمان حذو الايه المنكبين او الى اطراف الاذنين، فكل دي ادله. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من في عقد قران الاخ ابراهيم مرعي. طيب، فذكرنا ان الخلاف ان الاصل في الايه في الصلاه الا تحرك اليد الى موضع الا بدليل، مش كده؟ مش ده الكلام؟ ان الاصل ان مش احرك اليد الى اي موضع الا بدليل، والموضع الذي لم ياتي فيه دليل اضع اليد على طبيعته. عليه مين قال ان الاصل في الصلاه وضع اليمين في الشمال؟ ما هو مش مقصود به انك انت تضع اليمين على الشمال في الصلاه الا لما تضعها بين السجدتين على الركبتين. اي لا، ما هو اصلا كلمه ان هو ايه الاصل انك تضع اليمنى على اليسرى في الصلاه، هي دي محل الخلاف. وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه، ان الاصل في الصلاه انك تضع اليمنى على اليسرى ولا تنتقل الى مكان اخر الا بايه؟ الا بنص. يعني معناه انك انت ما تدخل الصلاه تحط اليمين على الشمال، وفي اي موضع تحط اليمين على الشمال طالما ما جاش دليل ينقلها من الايه من هذا لهذا. قلت ما فيش دليل بين الايه بين السجدتين، جلوس اللي هو بين بين السجدتين، انك انت ايه يعني تضع اليد في اي موضع، فعلى هذا اضع اليمنى على اليسرى ايضا. وما قالوا ذلك الذين قالوا ايه ان احنا بنضع اليمنى على اليسرى عند القيام من الركوع، ما قالوا انه يضع اليمنى على اليسرى عند القيام، وقالوا انه يضعها بمقتضى الايه الطبيعه، يحطها على ايه على فخذيه كما يضعها. وان كانوا يستدلون انه اذا قعد وضع الايه وضع يديه على فخذيه، فجعل اصل ثاني ان الاصل في القعود ان يحط اليدين على الايه على الفخذين، وبعدين وهذا لا يمنع انه اذا قيل اذا قعد في التشهد، فيبقى ده خاص ولا يمنع العموم. ليه ما نحملش مع ان الاصل انا بحمل العام على الخاص؟ اذا قعد وضع يديه عليه على فخذيه، وبعدين في روايه اذا قعد في التشهد، يبقى اذا يحمل اذا قعد اذا قعد في التشهد. هذا يعني الامر فيه ايه اخذ ورد بين ان الاصل هو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه، هذا هو اصل، او ان الاصل هو ان تضع اليد بمقتضى الجبله ثم بعد ذلك تحركها الى كل ايه الى كل امر. على كل هو لم يثبت في هذا الوضع سن، واقرب الاقوال الى ذلك هو قول امام احمد رحمه الله تعالى انه مخير بين الوضع وبين الارسال، ومن يعني ارتاح الى احد الوضعين وساقه الدليل اليه فلا ينكر على الاخر. ولهذا قول الشيخ ناصر في هذه المساله يعني قوله شديد في الحقيقه، بعدما قال ولست اشك في ان وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدع ضلال، لانه لم يرد مطلقا في شيء من احاديث الصلاه وما اكثرها، ولو كان له اصل لنقل الينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده ان احدا من السلف لم يفعله ولا ذكره احد من ائمه الحديث فيما اعلم. ولكن قال احمد بالتخير، وهو نقل يعني كلام احمد، لكن قال ولا يمنع ان يقول امام ببدع كما نص على ذلك شيخ الاسلام ايه شيخ الاسلام التيمية. نعم لا مانع ان يقول امام ببدع على سبيل العرض لا على سبيل الايه القصد، اذا خفيت عنه الادله، اذا خفيت عنه الايه الادله واتى بشيء ليس عليه ايه دليل، فنقول ان هذا بدع من الايه من القبض. لكن هذا لم يرد فيه دليل في السنه لا بالقبض ولا بالايه ولا بالارسال، فاجتهد بعضهم وقال بالقبض، واجتهد بعضهم وقال بالايه بالارسال، ومنهم من خير بين القبض والايه والارسال، فلا تثريب لاحدهما على الايه على الاخر. طيب هنكتفي بهذا القدر كده، احنا انتهينا من سنن الايه من سنن الصلاه. والاسئله الأسئلة بتاعت الفقه يعني اللي هي على الكتاب، نزلت الأسئلة لغاية آخر الدرس الماضي اللي هي سنن الأقوال وسنن الإيه وسنن الأفعال لغاية الدرس الماضي، هي عند الأخ اللي كان بيصور برضو الإيه السنة الماضية، ونرجو الاهتمام بهذه الإيه بهذه الأسئلة، ومن يعني اعترض عليه سؤال ما يعجز عن فهمه يعود إلى الأخ خالد عبد الكريم يستوضح منه ما المقصود من الإيه من السؤال. صلى أن يخرج من الصلاة ويأتي طفل أمامه يقع من مكان عال، فالمصلي يريد أن يمسكه، أو شعر المصلي فجأة أنه يريد قضاء الحاجة، فهل يخرج من الصلاة بتسليما بغير تسليم؟ كأنه يعني يقول أنه أتى عذر مفاجئ يمنعه من إكمال الإيه من إكمال الصلاة، يعني حيقطع الصلاة، فهل يقطعها بتسليم أم يخرج من غير إيه تسليم؟ التسليم لا حاجة له فيه الآن، لأن تحليلها التسليم، لهذا إذا أراد أن يتم الصلاة هو ما تحلل، هو قطع الإيه الصلاة، ويحرم قطع الصلاة لغير إيه لغير عذر، لكن اللي بيقول إنه هو لقى ولد حيقع يتحرك إلى الولد اللي هو بيقع وهو في الصلاة ولا يخرج إيه منها، ويجوز التحرك في الصلاة لإيه للحاجة، ويحرم الخروج منها إلا لإيه إلا لضرورة، إلا لضرورة، ضرورة مثلا كإنقاذ نفس معصومة، هو بيصلي وشايف واحد بيغرق وبعدين لو كمل الصلاة هيغرق، يبقى في هذه الحالة يطلع وكده، أو حاجد أعمى مثلا حيقع في بئر وهو إيه، فطبعا مما لا شك الخروج من الصلاة لإنكار نفس معصومة مما لا شك هذا السبب إيه يقتضي أن يخرج، إن دي ضرورة إيه؟ أيوة نعم، ما احنا قلنا هذا التسليم لإيه للخروج من الصلاة بعد إتمامها، للخروج من الصلاة بعد إيه بعد إتمامها، فإذا دخل الصلاة يحرم أن يخرج منها بعد إيه بدون إتمامها، مش كده؟ إلا للضرورة، إلا للضرورة، حال زي هيخرج ما تمش الصلاة، فتسليم هذا ليس مكان وليس هذا محل، تسليم لي مكان، تحريمه التكبير وتحريمه التسليم صلاة الإمام، وهو ده اللي إيه المستدل به إنه إيه إنه ما يخرجش من الصلاة، بل يبني يبني ولا يقطع إيه الصلاة، لكن على كل ارجع إلى الرواية، أظن المسألة فيها كلام، المسألة أنه سلم ثم بعد ذلك ذهب وإيه ليه، لكن وإن كان لا يستدل بفعله هذا يحتاج إلى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أقول أن الخروج نعم، لا أخبره بالتسليم ولا أخبره بأنه صلى وحده وترك، يعني هي المحتاجة ارجع إلى تفصيلها وأتي بها المرة القادمة، نكتفي عشان صلاة. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.